حمي الوطيس بحقده وتوقدا حتى تميز غائضا وتعربدا فالقصف يحصد ما ينوح لسربه في أرضنا كوفا وكافا جربا حمي الوطيس بحقده وتوقدا حتى تميز غائضا وتعربدا فالقصف يحصد ما ينوح لسربه الأرض حولي تصطني بلهيبها وانا من الأخشاب كنت مشيدا ها قد تواغل فوق سقفي فيحها ولهيبها عبر الجدار تمددا وتغلقت كل الدروب فما لنا إلا الصمود أو المسير إلى الفدا ضربوا بلاد الرافدين ودجلة يلقى الفرات بأدمع لن تبردا فعلى ضفافهما بدت لي نخلة ذاك لا تودع بالقذائف عسجدا وربوا هدوء